الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في القدر. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار. هشام بن عمار هو شيخ الإمام البخاري وشيخ أصحاب الكتب الستة، ثقة ثابتة أمين. قال: ويعقوب بن حميد بن كاسب. وهنا يعقوب بن حميد إيش؟ نعم، هذا مقرونا به. نعم، ويعقوب بن حميد في حفظه كلام، يعقوب بن حميد بن كاسب في حفظه كلام، وهذا طبعا لا يؤخذ على البخاري لأنه مقرون بمن؟ بهشام بن عمار. نعم، أصل الحديث بهشام بن عمار. نعم. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان هو سفيان بن عيينة الثقة السبت الأمين، وهو مدلس، وكان لا يدلس إلا عن ثقة. سفيان بن عيينة قال فيه الإمام أحمد، قال يعني أهمني أنه قد فاتني المجالس الإمام مالك فأعاضني الله بابن عيينة. والشافعي قال: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار، سفيان بن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار. سفيان بن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار. عمرو بن دينار والثقة السبت الأمين من أهل المدينة. نعم. قال أنه سمع طاووسا يقول. سمع طاووسا وطاووس بن كيسان الفقيه الثقة السبت الأمين، كان زاهدا عابدا فاضلا فقيها، روى له الجماعة. قال: سمعت أبا هريرة. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه وسيد المكثرين عن النبي الأمين، لازم رسول الله على شبع بطنه، لذلك كان أكثر الناس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك. فقال له آدم: يا موسى، استفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. يعني أن السلام يؤكد ثلاثا: حج آدم موسى، يعني الحج مع آدم على موسى. هذا الحديث حديث عظيم جدا، وأصل من أصول أبواب القدر التي لا بد لكل إنسان أن يطلع عليه ويفهم ما فيه ويدقق النظر فيما فيه. هذا باب من أعظم أبواب القدر، وضلت فيه الأفهام عامة. فيه مسائل: المسألة الأولى أن موسى عليه السلام قال: أنت آدم، يجوز الإنسان أن ينادي أباه باسمه، ولكن الأصل أنه يعني أنه لا يكون إلا بالكنية أو يناديه باللقب. قال: يا آدم، أنت أبونا، صحيح؟ فقال هنا: أنت أبونا في الحديث، خيبتنا وأخرجنا من الجنة. قال: أنت أبونا، وهذه فيها دلالة لما قال الاسم تعريفا ثم قال ذلك بعد ذلك بالوصف. قال: أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك. فيها مسائل: المسألة الأولى مراجعة المفضول للفاضل والفاضل للمفضول، مراجعة الفاضل المفضول والمفضول للفاضل. والحق بأن موسى أفضل من آدم عليه السلام، ولكن هي مراجعة الابن لأبيه، مراجعة الصغير للكبير، مراجعة الصغير للكبير، وهي مراجعة المفضول للفاضل، وهذا أصله عندنا في ديننا كثير. فقد راجع النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه في غير ما موضع، وراجع الحباب بن منذر النبي صلى الله عليه وسلم، وراجع أيضا الصحابة بعضهم بعض. فراجع عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما قام يصلي على عبد الله بن أبي بن سلول، فقام عليه فأخذ بثيابه فقال: يا رسول الله، منعك الله من ذلك؟ قال: دعني يا عمر، والذي نفسي بيدي، فإن الله خيرني بين أن أستغفر لهم 70، ولو كان أكثر من 70، لو علمت أن أكثر، أنا لو استغفرت لهم أكثر من 70 أن الله يغفر لهم لا استغفرت لهم. ثم قال: منعك الله من الصلاة عليه؟ فقال: دعني يا عمر. فأنزل الله جل في علاه موافقا لعمر: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبري. وأيضا راجع عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقلت لك أنك تأتي اليوم وتطوف اليوم؟ قال: لا. قال: إذن ستأتي وستطوف. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إني رسول الله ولن يخذلني الله. وأيضا راجع الحباب من المنذر النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل في بدر، فقال له: يا رسول الله، هذا المنزل أنزلكه الله فنسمع ونطيع انقيادا تاما، هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ قال لا بل الحرب والمكيدة. قال يا رسول الله هذا ليس بمنزل. شوف هذه مراجعة هو للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي ينزل عليه الوحي. قال هذا ليس بمنزل، بل نحن نأتي إلى الحوض البئر ونشرب نحن الماء وهم لا يشربون. فقال نعم الرأي وأخذ بقولي ورجع إلى قولي. أي مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سواد عندما صف النبي صلى الله عليه وسلم الصفوف وضرب بطنه يقول له استوي استوي بصف، قال أوجعتني يا رسول الله. قال ماذا تريد؟ قال القصاص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه بأبي هو أمي ليقتص سواد، فقال ما حملك على ذلك يا سواد؟ لما قبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على ذلك؟ قال ترى ما نحن فيه يا رسول الله، استوى الصفان يعني نحن على مشارف الموت. قال أحببت أن يكون آخر أمر في حياتي وملاصقة جسد النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه مراجعة أيضا، مراجعة عمر بن الخطاب لأبي بكر عندما قال له كيف تقاتل الناس وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وهم يقولون لا إله إلا الله. فقال أبو بكر والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. مراجعة، وكانت مراجعة في مراجعة المفضول الفاضل موجودة، مراجعة موسى للخضر وكان تابعا، مراجعة موسى للخضر وكان تابعا. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق فقال لا تراجعني، فراجعه حتى أنه قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. لكن راجعه وقبل منه المراجعة وبين له أن هذا عن وحي. قال ما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستطع أو تستطع في الآية الأولى ما لم تستطع عليه، سواء نبيك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فالمراجعة هذا الأصل الأصيل، المراجعة دلالة على النبل، والذي لا يقبل المراجعة ليس بنبي بل ليس بالفاضل. ذاك أنت ترى الذي يعني يقود ناسا ويراجع ويقال له أخطأت، أنت أخطأت شرعا والأدلة هكذا ولا يرجع، ليس فيه نبل. وأيضا لابد أن يقال تحكم فيه الهوى، لأنه لو رام الحق حقا لابد أن يرجع، لابد أن يرجع. ولأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. وهذا كثير يعني من العلماء الذين يتشبثون بمسألة فيقال لهم الدليل يخالف هذه المسألة بكذا وكذا وكذا وكذا، فإن لم ينصع للدليل فهذا أكيد في النية فيها شيء أو في العلم فيه شيء أو الهوى يتحكم، الله أعلم. لكن النبل أن يرجع، وهكذا دأب العلماء، هكذا دأب العلماء. إلا أصحاب الهوى وأصحاب البدع مهما تراجعهم لا يرجعون، فلا نبل عندهم بحال من الأحوال. لكن الفاضل يرجع، الفاضل يرجع. لما رجع علي بن أبي طالب وكان الحق مع من راجعه أقر، قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه لما علم أن علي بن أبي طالب خد الأخاديد وأدمر النار وألقى الناس الذين ادعوا إلهية علي بن أبي طالب في النار، فقال لو كنت مكانه لما فعلت ذلك، لقتلتهم بالسيف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فقال ابن أبي طالب صدق ابن عباس. فمن رجع فرجع، فهذا دلالة على نبل الخلق ودلالة على رفعة المكانة والقدر. لذلك كثير من علمائنا كانوا إذا أخطأوا ورجعوا في ذلك يرجعون، إذا أخطأوا ورجع في ذلك يرجعون. الإمام الزهري لما حدث بحديث نساه فلما سألوه عنه قال لم أحدث به، فجاءه تلميذه الذي حفظ عنه الحديث قال حدثتني به وكان ثقة، فقال حدثني فلان عن نفسي أني حدثته بحديث كذا قبل الرجوع، وأوهم نفسه وحدث بالحديث على الوهم الذي أدركه، على الوهم الذي أدركه وحدث بالحديث. هذه دلالة على الشرف، دلالة، لأن هذه دلالة على الصدق والإخلاص، أنك عندما تخطئ ويراجعك من يراجعك بالدليل ويظهر لك بالدليل أنك أخطأت فلابد أن ترجع. ولسان حال كل امرئ نبيل يقول لأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل، خير لنا أن كنا رأسا في هذا النبل، نبل الخلق. فالمراجعة لها ملأ من الفوائد، والمراجعة لا تهدر من المكانات. قد راجع موسى آدم ثم حج آدم موسى، راجع عمر الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم، راجع الحباب النبي صلى الله عليه وسلم. كثير عمر بن الخطاب رجع راجعه عبد الرحمن بن عوف عندما قام يخطب الناس وتكلم بكلام فجاءه عبد الرحمن بن عوف قال امير المؤمنين عز علي ان تتكلم انت وهو يتكلم قال الجبل الجبل يساريه قال الناس يا معك في مكان انت تذهب الى ماذا يقولون الناس وراجعه ايضا عندما اراد ان يتكلم بكلام معين في فقه معين قال لا انت في الدهماء والعامه عندما ترجع المدينة فقهاء المدينة وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يعقلون عنك ما تقول لا تقول فراجعه وعمر الخطاب أخذ بقوله لما راجعه عبد الرحمن بن عوف الغرض المقصود هذه الدلالة على النبل المراجعة فهنا يقول موسى راجع آدم قال أنت آدم أنت الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة لكن العجيب أنه قال أخرجتنا ونفسك من الجنة بذنبك أخرجتها ونفسك من الجنة بذنبك قد تمسك بها من قال في مسألة الاحتجاج بالقضاء في المعاصي وهذا استأتي لكن هو قال أخرجتها ونفسك من الجنة بذنبك فيها دلالة واضحة جدا أنه لا نسب بين الله وبين عباده اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم فالإنسان لا نسب بينه وبين الله جل وعلا انظر آدم عليه السلام وهو أول الخلق وهو أعظم الخلق قدرا وقد كرمه الله أيما تكريم وأسجد له الملائكة وخلقه تشريفا بيده لذلك لما أنكر على إبليس قال ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي لعظيم مكانة آدم عليه السلام لكن لما أكل من الشجرة نهاه الله عن أكل من الشجرة لما أكل من الشجرة عاقبه الله أخرجه من الجنة لا نسب بين الله وبين عباده وإن كان العلماء يرون أن الله تعالى خلق آدم للأرض لا للجنة وكانت هذه من الأسباب لكن فيها أنه لا نسب بين الله وبين عباده من أحسن أحسن الله عليه ومن أساء عوقب بإساءته لذلك يقول آدم قال داود عليه السلام رب كل سليمان كما كنت لي قال اجعل سليمان لي كما كنت أنت لي أكل له كما كنت لك ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس يا صفية يا فاطمة لا أغني عنكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم وقال من بطأ به عمل ولم يسرع به نسبه لا نسب بين الله وبين عباده لذلك من غره حلم الله فهو المفتون المأفون الذي استدرجه الله من حيث لا يحتسب قال سنستدرجه من حيث لا يعلمون فهذا الذي يعلم الذي يعني غره حلم الله جل وعلا عليه وهو يعيث في الأرض فسادا وأنه لا يتوب ولا يؤوب في كل مرة كما قلنا حتى لو أتى الذنب 70 مرة فتاب فليس بمصر لكن الإصرار هو الذي يصل بالإنسان إلى التردي قال الله تعالى ويل قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد ويل لأقماع الأقوال ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا لذلك قال الله جل في علا قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون قال الله تعالى قبلها الآية ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا أنا أريد والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم هذا الذي أريده ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم لذلك الذي لم يستغفر للذنب فالهلاك الهلاك والله جل في علاه قد يغفر له إن أتى بالحسنات بعد السيئات اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن قال أخرجتنا ونفسك من الجنة بذنبك والباء هنا للسببية وفيها دلالة على ما قاله العباس عندما قام يتوسل قال اللهم أنك تعلم أنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة لذلك حيثما كان المرء أحسن العمل مع الله تعالى وأحسن الحال مع الله أحسن الله حاله مع الناس فدائما إن نظرت فانظر إلى السماء ولا تنظر إلى الأرض فحالك كله يستقيم إن كان انصب البصر على السماء لا على الأرض قال أخرجتنا ونفسك من الجنة بذنبك فقال النبي آدم عليه السلام أنت موسى بني إسرائيل اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده ففيها أمران الأمر الأول الاصطفاء وأن النبوة ليست مكتسبة وهذا رد على الفلاسفة والفجرة الكافرة الذين يرون بأن النبوة مكتسبة ورجل إذا تريد وراجع نفسه وذهب إلى كهف ولا ذهب إلى مكان فهذب نفسه تهذيبا يأتي خيالات تسمى جبريل هذا كلام الفلاسفة والنبوة هبة من الله جل في علاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان غافلا عن ذلك. الله جل في علاه قد حباه النبوة وهبه النبوة وكان غافلا عن ذلك، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، والله جل وعلا قد من عليه بهذه الهبة العظيمة. قال أنت موسى، موسى بني إسرائيل اصطفاك الله جل في علاه. والحق بأن موسى عليه السلام أفضل الخلق بعد في أولي العزم من الرسل بعد إبراهيم، والنزاع بينه وبين نوح، نزاع في الأفضلية بينه وبين نوح، طبعا خلى محمد أفضل الخمسة، والنزاع بين موسى وبين نوح، لأن قال الله تعالى واصطنعتك لنفسي، قال ولتصنع على عين، وما قال الله مثل هذا القول لأحد من الأنبياء، قال وألقيت عليك محبة مني. لذلك المرأة أول ما رأته ولابد أن يكون مقتولا قالت لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ينفعنا أن نتخذه ولدا. لذلك فرعون أقر بكلامها، وقال الله تعالى ألقيت عليك محبة مني، قال أنت الله، أنت موسى بن إسرائيل اصطفاك الله بكلامه. وهذه أيضا فيها التخصيص أن الكلام كان لموسى، وهذا فيه بيان لخطأ ما ورد عن ابن عباس أنه قال مسألة الكلام كانت لموسى، وأن الخلة كانت لإبراهيم، وأن المحبة أو الرؤية كانت لمحمد، خطأ مبين. بل النبي صلى الله عليه وسلم محمد الله جل في علاه قد منحه الكلام ومنحه الخلة، وهذا يوجب إشكالا لابد من حله، لأن آدم قال أنت موسى بني إسرائيل اصطفاك الله بكلامه، إذن خصك الله بالكلام، هنا أوجب إشكالا لابد من حله. لم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، والله كلمه الله. الاصطفاء مش على التخصيص، لا قال اصطفاك الله بكلامه، قيد الاصطفاء كان بالكلام، من بني عصره ومن بني جلدته، ولا تقول في زمانه، نعم خاصك واصطفاك الله بكلامه بزمانه. وقد يقال الحق بأن هذا الاصطفاء هو هذا الاصطفاء، بأن هذا الاصطفاء لموسى عليه السلام، بأن الأصل أن موسى كان يكلم الله جل في علاه، وأما كلام الله لمحمد صلى الله عليه وسلم كان عارضا طيب كان عارضا، ما كلمه الله، ما استفاد الله بالكلام، وإلا كيف يقول له استفاك الله بالكلام وميزه عليه بهذا، كان عارضا، أن الله تعالى كلمه من غير وحي عندما عرج به، مفهوم هذا الكلام. وما من نبي له خصلة كانت له إلا ولنبينا حظ منها، لكن ليس على, على, على, على أن هذا هو الأصل عنده. قال واستفاك الله بكلامه، وهذه بكلامه إضافة الكلام لله جل وعلا، فيها دلالة واضحة على أن الله يتكلم بصوت وبحرف، وآدم نفسه يعلمنا ذلك أنه قال بكلامه، وموسى يقر بذلك، ففيها دلالة على إثبات الكلام لله جل وعلا، كما قال الله تعالى فإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أضاف الكلام لله. قال بكلامه وخط لك التوراة بيدي، وهذا أيضا فيها تخصيص المحض لآدم لموسى عليه السلام، بأن الله خط التوراة بيدي، وهنا فيها دلالة واضحة جدا في الحديث على التفريق بين التوراة وبين الكلام الذي كان لموسى، وأنه لا يقال أن التوراة هي كلام الله جل في علاه. حديث هو يدل على ما جلسنا كام أمدا ولا ما أسبوعا نتكلم فيها، خلاص احنا نقول الظاهر انها غيرها، ليست بالكلام، استفاق بكلامه، وهذا الذي احتج به ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وقال والعلماء يقولون وكلام ابن عباس قريب لامر اخر، ما هو؟ انه للتفريق بين القران وبين غيره، للتفريق بين القران وبين غيره، بان القران كلام الله جل في علاه، ولذلك القران هو اعظم الكتب السماويه على الاطلاق. قال وخط لك التوراه بيده، في دلاله انه لم يتكلم بها، على الأقل يعني الدلالة على المغايرة دلالة أنه لم يتكلم بها، والكلام لموسى كان كلام لموسى في أمر آخر في تشريع آخر، لكن التوراة خطها له بيده، قال وخط لك التوراة بيده، ففيها دلالة أولا على إثبات اليد لله جل في علاه، وإثبات اليد لله جل في علاه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهي من الصفات الخبرية، قال الله تعالى يد الله فوق أيديهم، وقال الله جل في علاه لما خلقت بيدي، فهنا أثبت له يدين بالعدد، وأما قول الله تعالى مما عملت أيدينا، هذا على إيش؟ على التعظيم ناء التعظيم كما فصلت أنا القول قبل ذلك، لكن الثبوت هنا ثبوت صفة اليد لله يد، نعم لله يد، يد يد تليق بجلاله وكماله وعظمته، بل ولله أصابع وأنامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ربي في أحسن صورة، وفي أحسن صورة ثم ذكر أحسن صورة باليد التي كانت على الصدر. قال فقال يا محمد أتاري فيما يختصم الأعلى؟ قلت لا أعلم. قال فوضع يده على صدري فوجدت برد أنامله، وأضاف الأنامل لله جل في علاه، وكلها بما تليق بجلال الله وعظمة الله. أنا لي يد، والأرنب له يد، والقرد له يد، اسمها يد. هل يدي كيد الأرنب؟ يد الأرنب كيد القرد؟ لا، سبحان الله. إذن التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، وكل على قدره. وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى فعلا. قال وخط لك التوراة بيدي، وهذه فيها دلالة على فضل التوراة بأن الله تعالى خطها بيده، وهذه دلالة أيضا على تفضيل بني إسرائيل. قال وخط لك التوراة بيده، نعم. لو إيش؟ من قال إنها خطأ؟ هذا صحيح، خط لك التوراة بيده، وهذا إثبات لله تعالى، لكنها لم تعرف إلا في التوراة، لم تعرف إلا في التوراة، وهذا عمل يد الله جل في علاه. وأن الله تعالى أيضا غرس كرامة أهل الفردوس على بيده سبحانه جل في علاه. قال وخط لك التوراة بيده أتلومني، هذه المسألة الثانية، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. هذه فيها دلالة على سبق القلم، وأن كل شيء قد انقضى ومضى، وانقضى ومضى وانتهى، وأنه يعرف أهل الجنة. إحنا الآن في المجلس، ونحن في المجلس هكذا يعرف منا من أهل الجنة ومن منا من أهل النار. اللهم اجعلنا جميعا من أهل الجنة يا رب العالمين. انقضى ومضى، ولذلك جاء عمر بن الخطاب بن مسلم في مسند أحمد قال رسول الله ما نعمل فيما مضى ولا فيما قضى، أو هو مستقبل أنف؟ قال له لا، في من قضى ومضى، في من قضى ومضى. وجاء سائل آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال له أرأيت رسول الله ما نعمل، أم الأمر أنف أم في من قضى ومضى؟ قال لا، في من قضى ومضى. قال ففيما العمل؟ ما انتهى عرف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق. هذه أسباب، لأن الله أناط النتائج بالمقدمات والمسببات بالأسباب. قال الله جل في علاه وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. وقال النبي وقال الله جل في علاه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن أراد رسوع عبادية الصالحون. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق أول ما أول، وفي رواية أول في التفريق من أولية الخلق، أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال أكتب ما هو كائن انتهى كل انقضى، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وأيضا عبد الله بن عمرو العاص يقول خرج عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيده معه كتابان، كتاب بيمينه وكتاب بشماله، فقال في الكتاب الذي بيميني هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء ذريتهم، ثم أجمل على ذلك لا زيادة ولا نقصان. ثم أتى بالكتاب الذي في شماله قال هذا كتاب بأسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وذريتهم، ثم أجمل على ذلك. العجيب أن النبي قال فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد، انتهى الأمر، انتهى. لذلك من قال الأمر أنف فقد كفر، وهذا الذي قاله ابن عمر عندما اكتنفاه من أهل العراق، وقال عندنا أناس يقولون الأمر أنف، قال أعلمهم أني منهم بريء وهم مني براء. قد قال مسلم عندما سئل عن الإيمان قال وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قال قد كتبه، قال أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. طبعا هذا الأمر قدره علي قبل أن يخلق بأربعين سنة، هذه فيها معناها أنه تقدير آخر، غير لأنه كتب ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فالجمع بينهما أن الكتابة كتابات، الكتابة كتابات، وكما أن كتابة الملك في هذا، فالكتابة كتابات، فهذا كتابة أخرى، لكنها فيها أن الكتابة كانت قبل العمل، قضاها الله جل في علاه، قضاها الله جل في علاه. نعم، أنت عملت عطلني في هذا، تفضل. المسألة التي تليها، إذا الأقدار كتبت وانتهت وانقضى، وطبعا كما قلنا بأنه لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فهو مكتوب أنه. ولذلك الإمام، شوف أبو بكر، العلم علم، قال والله ما ازددت اجتهادا في العبادة حتى بعد ما تعلمت أبواب القدر. لما سمعت القدر وعلمت أن أهل الجنة علموا أهل النار علموا، ووجدت أن الله وفقني للخير، إذن أنا من أهل هذا الخير، زد فيه. لذلك عمر الخطاب قال من وجد في نفسي أن الله بارك له في طاعة فليعد عليها بنوارد. إياك أن تتقاعس، لأنها لو فلت منك لست من أهلها. كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فإذا يسر الله عليك أمرا إياك أن تتخاذل عنه. تعرفون أعرف رجلا بأن الله تعالى يسر عليه صلاة، وهذه الصلاة كان فيها خلاف عريض بين العلماء، وهو احتار، تارة يأخذ بكلام أنه ضعيف، تارة يأخذ بأنه كلام صحيح، حتى ركن فوجد نفسه يعتادها ولا يتركها بحلم الأحوال. صار إذا كان يموت، إذا كان في موت ما يتركها، وإذا فاتت تعمد قضاءها. في هذا لأنه ما دام الله تعالى قد ألزمك بطاعة فأنت من أهلها، فإياك أن تضيعها، لا سيما مجالس العلم. إذا يسر الله عليك ذلك فإياك أن تضيعه، لأنك تكون مغبونا حقا مفتونا مأفونا. دعك من الأغمار الأغرار كأخو هذا الرجل والثاني هذا الذي يتقدم هذا، والله أنا بقى أقسم بالله في هذا، هذا مغبون وغبنه شديد، هذا جاهل، هذا الذي يجهل بالأولويات جهله يقتله، ويحسب أنه يحسن صنعه، قد يفسد أكثر مما يصلح بعد ذلك، لأنه ممكن يكون بليغ في الكلمة رقراق فالناس تتجمع حوله من العوام، بعد ذلك يتصدر على الجهل الذي هو فيه، ولما يسأل يصيب الأمة في كبدها كما حدث مع الكثير من هؤلاء، هذه مصيبة. لذلك الإمام مالك يقول ما جلست إلا بعدما أقر 40 أو قال 60 عالم من العلماء يقولون لي بذلك. هذا جهل مركب، والتهاون في مثل هذه المجالس هذه درجة من درجة الغبن، مغبون ما يعرف كيف يصل، والذي لا يعرف كيف يصل لن يصل، هذه المشكلة الكبيرة. فلذلك نرى بأن هذا فائدة كبيرة جدا في مسألة القدر السابق، بأنها توزع في قلبك الاجتهاد أو التقاعس. الذي يتقاعس ليعلم أنه ليس من أهلها، والذي يجتهد يظن بالله، وهنا يعني يوزع في قلبك حسن الظن بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيرا فهو خير له. في هذا الباب المسألة التي تليها وهي من أهم المسائل أنه قال أخرجتنا ونفسك من الجنة بذنبك. ظاهر هذا الحديث كما قال بعضهم من بعض البدع أن موسى عليه السلام عير آدم بالذنب، راجعه بالذنب، قال أخرجتنا بذنبك، وهذا خطأ بين وسوء ظن بموسى عليه السلام. وموسى النبي الأمين وهو أعلم بربه منا، وهو يعلم أن الله جل في علاه لا يعاقب أحدا قد تاب أبدا، وأنه يعلم أن آدم قد تاب. قال الله جل في علاه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله قد تاب على آدم. والتائب من الذنب كمن لا كيف يعير إنسان بذنب قد تاب منه، انتهى، لا يفعل ذلك إلا منافق، لا يعير المرء بذنبه إلا منافق هو الذي يفعل ذلك. بل المؤمن يستر على المسلم وعلى المؤمن ويرجعه نصيحة ولا يعيره إلا المنافق. فعلامة النفاق تعير المؤمن بذنبه، أن يعير المؤمن بذنبه. فقول موسى عليه السلام بذنبك ليس مراجعة لآدم بالذنب، لكنه موسى أجلى أن المصيبة التي وقعت كانت بسبب ذنب. موسى أراد أن يبين أن المصيبة التي وقعت كانت بسبب ذنب، فترجع المسألة الأولى التي تكلمنا عنها ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فهنا رد عليه آدم عليه السلام قال أتلومني على أمر قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال أيضا أهل البدعة احتج آدم بإيش؟ بالقدر على المعاصي، احتج آدم بالقدر، وهذا لا يجوز بحمل الأحوال. ولذلك نقول هذا الحديث الإشكال في كل الإشكال، طائفتان من أهل البدعة والضلالة نظروا بعين عوراء لهذا الحديث، فمنهم من رده ومنهم من قبله، فمنهم من رده مطلقا، وهؤلاء هم القدرية الذين يقولون بأن الله لا يقدر على أحد شيئا، وأن الله تعالى لا يعلم حتى من أفعال الله من أفعال العباد شيئا حتى يفعله، وأنه لم يخلق أفعال العباد، فردوا الحديث مطلقا وأولوه بتأويلات باطلة باردة. والطائفة الثانية، وهذه طائفة القدرية الذين يقولون الأمر أنف، والطائفة الثانية طائفة الجبرية، وطائفة الجبرية هؤلاء قد قبلوا الحديث مطلقا وقالوا بأن المعاصي بقدر الله فلا يعاقب المرء عليه. لذلك قال الرعديد البئيس التعيس قائلهم لما قال الله تعالى لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال لو كنت مكانه لقلت أنت. يقولون كل عاص فاعل لإرادة الله فكيف يحاسب؟ لذلك قالوا ألقاه في اليم مكتوف اليدين، وقال إياك إياك أن تبتل بالماء، إياك إياك أن تبتل بالماء. فإذا الحديث في هذا طائفتان تناولوه تناولا مغلوطا، فأما الطائفة الأولى القدرية فقد ردوه مطلقا وأولوه بتأويلات باردة باطلة، وأما الجبرية فقبلوه مطلقا واحتجوا بالقدر على المعاصي على المعاصي على المعايب، احتجوا بالقدر على المعاصي وعلى المعايب. وانظر كيف رد الله عليهم في الكتاب. أما الرد على القدرية فقد قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، والله خلقكم وما تعملون، وبين أن الأعمال فيها الحساب والعقاب بذلك، أن تلكم الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون. وأما الجبرية فرد عليهم الله تعالى فعلها وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا. الله تعالى رد عليهم بذلك، هل عندكم من علم بذلك؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ وقد قالوا قال الله تعالى في السورة الأخرى وإذا الذين إذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا آباءنا عليها والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فرد الله عليهم بذلك. فالمعاصي لا يحتج بها، يحتج بالقدر عليها بحال من الأحوال. لما؟ لأن المرء أهل السنة والجماعة كما سنبين أن أهل السنة والجماعة لما نظروا الحديث نظروا إليه بعينين جميلتين، قالوا هنا عينان، عين قدر وعين شرع. وأما القدرية فقد ضربوا عين القدر وغلبوا الشرع، وهم أهون شرا من الجبرية، هم أهون شرا من الجبرية. وأما الجبرية فغلبوا عين الشرع على القدر، صحيح؟ لا، غلبوا عين القدر على الشرع فضربوا القدر بالشرع، ضربوا القدر بالشرع. وأهل السنة والجماعة قد نظروا بعينين جميلتين، بعين القدر وعين الشرع، قالوا عند المصائب والبلايا ننظر بعين القدر ونقول إن الله إذا حب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقالوا وإذا أمرنا الله بالصلاة بالزكاة بالصوم علينا أن نقول سمعنا وأطعنا، أقم الصلاة لذكري، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، قالوا إذا نسمع ونطيع. ففي الشرع قالوا نأتمر بالأمر، وفي القدر قالوا نرضى ونسلم، فكانوا بعينين، عين قدر وعين شرع. هذه أهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء في مسألة النظر فيما قاله آدم عليه السلام. والحق بأننا نقول بأن قول آدم أتلوموني على شيء على أمر قد قدر الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة، يقصد بذلك البلية المصيبة. ما كان يقصد بذلك آدم عليه السلام ما كان يقصد الذنب، ولكن كان يقصد البلية، لا سيما وأن تصدير الباب في موسى بأنه صدر بالقضية وبسببها، صدر الأمر في الكلام بالمصيبة وبسبب المصيبة، قال أنت أبونا أخرجتنا، هو الآن القضية هنا في المصيبة، فالكلام منصب على المصيبة، وكأنه أجل أن هذه المصيبة لها سبب، قال بذنبك، يبقى أجل لنا المصيبة بإيش؟ سبب. فهو تصدير الكلام، وأصل عين موسى عند الاحتجاج كان يتكلم عن المصيبة لا عن الذنب. فلما رد عليه آدم كان الرد على أصل الكلام وهو المصيبة، إخراجه من الجنة، قال قد كتبها الله عليه. وذلك العلماء يقولون ويجوز للمرء أن يحتج بالقدر على المصائب. أنت ماذا تقول؟ الله تعالى بيّن لك ذلك، تقول قدر الله وما شاء فعل، هو رجعت الأمر للقدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يبين الرضا بالقدر مع الأمر بالشرع، قال في موت إبراهيم قال إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما ما يرضي ربنا، السمع والطاعة والتسليم للقدر. قال وإن لفراق يا إبراهيم لمحزنون. فالغرض المقصود بأنه هنا آدم عليه السلام احتج بالقدر على المصيبة لا على المعصية. احتج آدم عليه السلام على المصيبة لا على المعصية. وقد خرج بعض العلماء تخريجا بديعا في ذلك، قال ويجوز بالاحتجاج بالقدر على المعاصي إن تنزلنا. إن تنزلنا أنهم قالوا أن آدم احتج بالقدر على المعاصي، قلنا يجوز بالاحتجاج بالقدر على المعاصي بشرط وقيد أن يكون قد تاب منها، لأن الحق أن الله قدر الخير والشر. الله قدر الخير، الله خالق كل شيء. يعني هذه المعاصي أكل الأكل من الشجرة والذي قدره الله، نعم قدره الله، لا يكون في كون الله إلا ما قدره الله. لا يكون شيء في كون الله جل في علاه دون تقدير الله جل في علاه أبدا، لا يكون ربا. فهو الذي قدر الخير والشر، يعني هو الذي قدر الأكل من الشجرة والإخراج، نعم هو الذي قدر لحكم عظيمة. من الحكم أن حسن قال، حسن قال قال أقسم ما خلق الله آدم إلا للأرض، فجعل السبب لينزل الأرض قدر. لكن نقول وإن كان من التقدير العام من الأدب عدم نسبة نسبة الشر إلى الله جل وعلا، عدم نسبة الشر لله والدلالة ها والشر ليس إليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والشر ليس إليك. وأدبنا بذلك إبراهيم، قال وإذا مرضت فهو يشفي. وأدبنا بذلك الجن عندما قالوا وإنا لندري أشر أريد، شو مبني المبني أول، أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم، لما تكلم عن الرشد نسبها لله جل في علاه، وبناها لمن لم يسمى فاعله عندما تكلم عن الشر، أشر أريد بمن في الأرض. لذلك قال صلى الله عليه وسلم والشر ليس فقدر الله نزل على الجميع. فنقول وهو الله الذي قدر الأكل من الشجرة، نعم. طب وكيف يحتج بها آدم؟ احتج بها بعدما تاب، لك بعدما تتوب تقول وقد قدرها الله عليه، نعم قدرها الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان، طب ما الدليل في الحديث الذي يثبت ذلك من الأحاديث؟ مش هذا الحديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، مدرك ذلك لا محالة، أو كتب قدر على ابن آدم. وهو انظر أيضا في الأدب عدبنا الحديث قال كتب، ما قال كتب الله، كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. لذلك قال علماؤنا لو تنزلنا مع من يقول بأن آدم عليه السلام استدل بالقدر أو احتج بالقدر على المعاصي قلنا بشرط وقيد، لو وافقنا أنه يكون قد تاب منها القول الذي عرف، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لكننا من الخاسرين. دلالة واضحة جدا على أن آدم عليه السلام قد تاب. فيصح هنا نقول بأن القدر، لكن القاعدة الصحيحة عند العلماء القدر كما قال علماؤنا القدر يحتج به على المصائب لا على المعائب، القدر يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب، وقد يحتج بالقدر على المعائب إذا تاب المرء منها، إذا تاب المرء منها فله أن يحتج بالقدر على ذلك. وأهل السنة والجماعة يعني لهم في ذلك أبواب، وهو الرد على أهل البدعة والضلالة. وهذه المسألة الأخيرة، قال فقال تلومني على أمر قد خلقه الله جل في علاه أو قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، فحج قال سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى. والاحتجاج هنا كان احتجاج آدم على موسى على أنه قد تاب من الذنب وتاب من الذنب فمن لا ذنب له، هذا إذا قلنا أن موسى عيره بالذنب وهذا خطأ بين، ولكن احتج آدم بتقدير الله على للمصيبة فكانت الحجة معه، لأنه يعني رضي قال أن الله قدر هذه المصيبة، ماذا كيف تلومني أنت على ذلك وهذا الأمر قد قدره الله تعالى ولا رد لقضاء الله جل في علاه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى وهذا فيها التأكيد على أن الحجة كانت لموسى. وانظر أخي الكريم فحج آدم موسى فهنا الاحتجاج الذي دل على ذلك دل على أن موسى وإن كان أفضل من آدم ودل على أن موسى أعلم من آدم، صحيح ولا آدم أعلم؟ هو كان على علم لا يعلمه آدم، وآدم علمه الله الأسماء كلها، لكن الحق أن نقول سواء كان أعلم أو ليس بأعلم، لكن الحجة حتى لو كانت مع آدم هو ليس بأعلم من موسى، موسى يتابع يتابع آدم على ذلك أن الحجة معه. وقد يجعل الله جل في علاه الحجة مع المفضول لا مع الفاضل. الحجة قد تكون مع المفضول لا مع الفاضل، والفضائل تخص، والله له حكم. عمر بن الخطاب وافق القرآن في غير ما موضع، عمر بن الخطاب وافق القرآن في غير ما موضع. ابن عباس تقدم على علي بن أبي طالب لما نصح هذه النصيحة. فقد تكون الحجة مع المفضول على الفاضل لحكم عظيما أعطاه الله جل في علائه، والفضائل تخص، لا تقدم المفضول على الفاضل بهذه، لا، هي تكون له لكن لا تقدمه. لذلك قال مسلم فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا رحمة الله تعالى. من وين هذه؟ هذه لا ليس كذلك، وجعل له الحج الرحمة في منطات ثلاثة، وهذه فيها دلالة أنه قال كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. لذلك نحن نقول بأن هذه دلالة واضحة جدا على رحمة الله بآدم. آدم كتب عليه المعصية فلما وقع فيها ألهمه التوبة سريعا، فاعتلى مكانة فوق المكانة التي كانت قبل أن يفعل هذا الذنب ويتوب منه. والرحمة أيضا جعل الحجة له على موسى، من رحمة جعل الله الحجة. شوف الرحمة بهذا العصر، منها يحتاج بها الفائدة التي تليها. ما هي الفائدة التي تليها؟ الثانية النبوة مكتسبة، قلبتها، النبوة هبة والدليل، واصطفاك الله بكلامه وبرسالته. طيب الفائدة التي تليها عظيم قدرة الله جل في علاه، عظيم قدرة الله جل في علاه أين هي؟ من وين استنبط هذه الفائدة؟ جمع بين آدم وموسى. صحيح صحيح، وما كانت في بالي هذا لكن صحيح. نعم، هو طبعا عظيم قدرة الله جل وعلا تظهر في علم الله ما كان وما يكون وما لم يكن كيف سيكون من أفعال العباد. من عظيم قدرة الله جل وعلا أنه كتبه وقدره ووقع، كتبه وقدره ووقع، لا رد لقضاء الله. هذه الربوبية، عظيم ربوبية الله أنه كتب كما قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. مفهوم؟ الفائدة التي تليها المعاصي جائزة على الأنبياء. نعم، والمعاصي الجائزة على الأنبياء هي الصغائر فقط دون محقرات الصغائر. قد قال الله صريحا في الكتاب وعصى آدم ربه فغوى. الكتابة كتابات، هناك كتابة في القلم، هنا كتاب قبل أن يخلق سماوات الأرض بخمسين ألف سنة، هنا كتب على آدم قبل أن يخلقه بكم؟ بأربعين سنة. الكتابة كتابات، لو إيه؟ نعم، هذا كلام النووي دائما في هذا الأمور، الأعداد يقول أقل، لكن نحن نقول الكتابة كتابات، وهناك كتابة مع الملك، وكتابات تتغير وكتابات تثبت دون الكتابة الأولى. هذا كتاب، هذا كتاب في اللوح المحفوظ، ممكن تكون كتابة في بيد الملائكة. ها طيب ما إيش فيها؟ ما هذا الذي نتكلم به؟ هو يريد أن يقول ممكن أن نقول لا هي كتابة واحدة، وأن الأقل لا ينافي الأكثر. مفهوم؟ هذا كلام النووي في كثير من المسائل، حتى مسائل الصلاة الجماعة. نقول ولما؟ لما تخالف الظاهر؟ ما الذي يدعونا لذلك مع أننا ثبتت الكتابات الأخرى؟ نعم. من وين هذا الرجاء من رحمة الله؟ نعم، والله تعالى رحمهم بالتوبة. هناك فائدة أصولية هي الفائدة السابعة، الرجاء في رحمة الله هي الفائدة السادسة، صح؟ الفائدة السابعة فائدة أصولية أتركها لكم، إيش هي؟ أنا ممكن أقطع لكم 80% من الشوط، أي حاجة. فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، كده 80% من الإجابة. أقول أنا الحق واحد لا يتعدد، لأنه قال فحج آدم وموسى، فحج آدم وموسى، والحجة مع آدم على موسى، الحق مع آدم ليس معك يا موسى، دلالة أن الحق واحد عند الله جل وعلا لا يتعدد. وإلا فموسى مجتهد وآدم مجتهد، موسى عليه السلام مجتهد وآدم مجتهد، والحجة ظهرت مع آدم، دلالة أن الحق واحد لا يتعدد. وهذه نرد بها على ما يقول الحق متعدد، ولكل نصيب وكل مجتهد نصيب. قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. على خير أنتم، أنتم على خير. نعم حبيبي، نعم. النية أخرجتنا، والناء تفيد العموم، ها ولا تفيد التعظيم؟ تفيد العموم طبعا. ماشي، جزاك الله خير، لكنها مش فائدة. بيقول أخرجتنا تفيد العموم. إحنا يعني إحنا. فهم؟ قال أنا والناس. وطبعا الخروج ما كان إلا لآدم. فهمني؟ هذه تلزمه بفائدة أصولية أخرى. يعني قريب. المجاورة قريب برضه. إذا وجد اللازم وجد الملزوم. وإذا انتفى لازم انتفى الملزوم. أشرحها. نحن أصلا ما كنا في الجنة. صحيح؟ ما كنا في الجنة، ما الذي كان في الجنة؟ بخروج آدم خرجنا نحن. لو كان موجودا لكنا. فاللازم والملزوم هنا. نسأل الله تعالى أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. سامحونا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.